الله يسلم عليه ما شاء الله. رجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وترحم وتحملت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك وانشر علينا رحمتك وادنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. زدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وعلمنا علمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لازلنا في سورة الأنبياء. قال المؤلف رحمه الله: وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: والذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. قال: تفسير المتقين وبيان لأساس التقوى الذي هو الخشية من الله والإشفاق من القيامة بسبب صحة إيمانهم بالله واليوم الآخر. نحن قلنا: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. يعني على ذكر نبي الله هارون، عجبني أمس كنت أقرأ في الكشاف في الشاف إمام المنصور بن عبد الله بن حمد عليه السلام، تطرق إلى مسألة دائما ما تجد من يحتج يقول لك: ليش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ليش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ترك إذا كان هو الخليفة، ولماذا ترك، ولماذا كذا، ولماذا ها هو جبان، ها هو دائما هذا اللي يغنوا لنا بها دائما. فالإمام المنصور بالله عبد الله محمد سلام الله عليه جت يعني يناقشها بأسلوب جميل. قال: ليست المسألة مسألة إن هذا لماذا ترك أو لماذا أمير المؤمنين. قال: فأمير المؤمنين له في أنبياء الله أسوة حسنة، فكان هارون عليه السلام نبي وليس بوصي، أفضل من أمير المؤمنين نبي الله هارون، أنا نبي. ومع هذا قال كان معه 12 ألف من أشداء بني إسرائيل لما خرجوا بني إسرائيل وعبدوا العجل، وكان هو الخليفة في الأصل، وقال له موسى عليه السلام: اخلفني في قوم. فلما رأى أنهم خرجوا عن طريق نبي الله موسى وعن واتبعوا سامري، مع أنها يعني قد هدى خروج كامل، ترك ولا قال لهم شيء، تركهم يعني اعتزلهم ولم يقاتلهم، ولم مع أنه نبي من الله سبحانه وتعالى ومعه من بني إسرائيل يقارب 12 ألف من أشدائهم، مع ذلك ترك. حتى رجع موسى عليه السلام قال له لما قال يعني عصيت أمري، قال لا، خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فإذا كان هذا نبي الله هارون وترك هذا، فمن باب أولى أمير المؤمنين سلام الله عليه، مع أنه قال: والله لا أسالمن أسلمت أمور المسلمين. فله أسوة حسنة في أنبياء الله وغيره، لكن تجد من يجلس لك في هذا النقطة هكذا. نعم: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. المتقين الذين يخافون ربهم، تعريف للمتقين الذين يخافون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. تفسير للمتقين وبيان لأساس التقوى الذي هو الخشية من الله والإشفاق من القيامة بسبب صحة إيمانهم بالله واليوم الآخر. يخشون ربهم بالغيب، يعني الله سبحانه وتعالى معهم في الحاضر وفي غيبهم، كانوا في حضور أو في غيب، الله سبحانه وتعالى حاضرا معهم دائما، يعني يستحضرون الله في كل شيء، سواء في أمام في الملأ أو عندما يكون الإنسان لحاله، يعني في مكان لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يتعامل مع الله في السر كما يتعامل مع الله في العلن. وهذا إن نجده الذي يتعامل مع الله في السر كما يتعامل معه في العلن. ولذلك قيل: من أراد أن يعرف من صلاته، يعني البعض يقول من أراد أن يعرف من صلاته صلاة مقبولة فليقارب بين صلاته في العلن وبين صلاته في السر. فإن كانت صلاته في العلن، صلاته في السر فيها من الخشوع وفيها من كذا مثل ما هي في العلن أمام الناس، فذلك خير وبركة. وإن كان العكس، إن كان يصلي الحالة ولا هجولها ومشى، بينما أمام الناس لا تكون الصلاة، هذا يراجع نفسه ويراجع أموره فيها. إذا كان صلاة الإنسان في السر كما هي صلاتها في العلن، هذا بركة يعني. لكن المشكلة إذا كانت العكس، إذا كان الإنسان عبد الله يصلي الحالة في البيت ولا شيء أداها، لكن إذا هو أمام الناس في مسجد ولا في مكان كذا صلى، هذه صلاة. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، تعظيم للقرآن بأن الله العلي العظيم العزيز الحكيم رب العالمين أنزله على رسوله، فهو كتاب هدى وتعليم ودلائل يعم أصول الدين والجمل من فروعه وتفاصيل كثيرة، وهو مبارك لكثرة فوائده وعظم منافعه وزارة علومه. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، هذا القرآن له من الله سبحانه وتعالى شهادة لأنه مبارك، والمبارك يشمل على كل شيء. لذلك أن القرآن فيه الآن لو جينا ونطبق الآن الأشياء العلمية الحديثة اليوم وجدناها في القرآن، وجدنا الكثير منها في القرآن. لو جينا نطبق المعاملات اليومية وجدناها في القرآن. لو جينا نطبق الأحكام، أي أحكام وجدنا لها أساس. ولذلك يقول الخطوط العريضة موجودة في القرآن لكل الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وما كان ربك نسيا. يجي واحد يقول اليوم أن الله سبحانه وتعالى ما كان ربك نسيا وما فرطنا في الكتاب من شيء، مسألة اللي نقولها دائما ونكررها، نحن نجهل ماذا في القرآن، مسألة بس نجهل ماذا في القرآن. ولكن عندما يستطيع أحد العلماء أو أحد المراكز العلمية بالبحوث وكذا وكذا يصلوا، وإذا إحنا وصلنا إلى القرآن، فالمسألة مسألة أن إحنا فعلا إحنا المقصرين وليس القرآن اللي ناقص، أن الله سبحانه وتعالى أعطى شهادة قوية، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما لكم فيه مصلحة في أمور دينكم ودنياكم هو موجود أصلا في القرآن. المسألة مسألة بحث وتدقيق علمي، ولذلك يقال أن القرآن صالح لكل زمان ومكان. فسبحان الله، يعني من حكم الله ومن يعني دقة هذا القرآن أن في زمن معين ما يصلح شيء له، لكن عندما يأتي الزمن التي تجد أن القرآن يبدأ. ولذلك عندما كان في زمن الصحابة والتابعين وكذا لم يكن عندهم معرفة بهذا الذرة أنها في القرآن، أخرجوا من لم يكن لديهم معرفة بالأمواج المحيطات وبالسحاب وكذا وكذا، كان عندهم معرفة بالعلم الموجود أمامهم كان موجود معهم في القرآن، فتدرج العلوم وتدرجت مع القرآن، فالعلم يرتفع إلى القرآن والقرآن هو القرآن. إلا أن الناس يتدرج العلماء والمراكز البحوث العلمية تتدرج صعودا إلى القرآن، والقرآن هو القرآن، فتجد لكل زمان فعلا أن القرآن صالح لكل زمان ومكان. فمع الأيام ومع الاكتشافات الحديثة نجد أشياء، يعني حتى الآن في الحروب، يعني تجد الآن أقوى وأكثرها تطورا وتكنولوجيا حتى في الطائرات الحربية اللي قدي كلها مأخوذة من حشرة معينة، من حشرة من الحشرات يأخذوا منها دقة التفاصيل ودقة النزول ودقة الطلوع وكيف أنها، فمن هنا الاستفادة، فأشياء ترجع إلى خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك في كل زمن ومكان سبحان الله، إلا قلنا دائما نبقى يعني من عاش مع علماء القرآن، علماء مثل الدكتور المصري هذاك العالم العظيم مصطفى محمود، يعني رأى عظمة القرآن، هذا عالم رباني، عالم تجاوز زمانه، فكان يعني عندما كان يجي له برنامج يسموه العلم والإيمان، فتجد هذا، تجد الشيخ الشعراوي، هؤلاء العلماء يتعاملوا بالعلم اليومي، العلم الموجود والعلم اليومي، تجد لذة وأن تستمع. حاول تستمع للدكتور مصطفى محمود في برامج العلم والإيمان، حاول تستمع للشيخ الشعراوي، تجد لذة في تفسير القرآن، تجد لذة في تفسير القرآن مع هذا الشيخ، ما بلا مجرد هجولات اللي موجودين قام يسر لك ما هو يقرأ وبس. أهم شيء أنها قال أبو حسين البارح، قال وش أقول شيوخي، بعض الناس يقول أنا كيف؟ وهذا يقرأ من هذا وبس، ما عنده لا يخرج كذا ولا يخرج كذا. أنت فعندما تجد الشيخ الشعراوي يفسر القرآن تجد يعني أسلوب جميل ولذة جميلة ومعاني وبيان وارتباط بالواقع، يربط لك الواقع معه. هذا فيه تفاسير الآن، فيه مفسرين الآن يريدون يسموه التفسير العصري للقرآن. لأن لا يمكن أن يبقى القرآن على تفسير ابن كثير ولا على تفسير ابن عباس ولا على تفسير الطبري ولا على تفسير الكشاف، مستحيل. هذا تفسير صحيح، ما نقول فيه شيء اللي صحيح، أما اللي فيه إسرائيليات وفي هذا ما علينا، لكن نقول فعلا هذا تفسير لا ننكر هذه التفاسير أبدا حاشا، لكن نقول أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، فلا بد أن يكون فيه تفسير متطور، يتطور مع القرآن، يتطور مع العصر، ويتطور مع ما يحتاج إليه الإنسان. ما أقول نجلس على تفسير يعني قبل 1200 سنة ولا 1000 سنة ولا كذا كذا، لا، فيها أشياء جديدة والعلم استجد بأشياء جديدة كثيرة يعني نجدها اليوم. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون، مبارك، فيه الشفاء، فيه شفاء الأمراض، فيه شفاء القلوب، فيه شفاء النفوس، فيه الاقتصاد، فيه الحياة الاجتماعية، فيه كل ما شئت، يعني كل شيء، كل ما أردت فهو موجود في القرآن. يعني مثال بسيط في حق يعني الآن الضغوط النفسية، ما يأتي الإنسان ويأتي عليه وقت يكون قد مضغوط نفسيا، يرجع يجد أن القرآن يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العلماء اليوم، علماء الطب النفسي، يعني يقول إذا إذا إذا تريد أن ترتاح مثلا، أما أن تقرأ القرآن بتعمد شرط، ما هو ما بالله دري، فرق بين أنك تقول أنا أبغى أرتاح في القرآن، لا لا لا لا لا، ما هي راحة. فيقول اقرأ القرآن بتعمد وبتأني، هذا هو العلاج النفسي. ولذلك الآن في بعض المستشفيات علاج الهدوء، احنا نعرف انهم يقولون الموسيقى الهادئة تساعد على الهدوء. علماء هؤلاء قالوا لا، تعال القرآن بأسلوب هادئ هو الذي يساعد على الهدوء. وتم يعني وضع تجارب، المسائل ما هي مسائل بالله كذا أنا قلت لك كذا وقبل مني ولا أنت كافر، قال المسألة تجاوزت هذا. يقول تعال إحنا سوينا تجارب وأخضعنا مسلمين وغير مسلمين، والمسألة مسألة بس إن إحنا طبقنا، لا، قال فوجدنا فعلا من العينة اللي وضعناها في الاختبار هذا، فعلا بمجرد سماع القرآن تبدأ النفس وتبدأ الاضطراب ويبدأ دقات القلب ويبدأ الهدوء حتى يسيطر على الإنسان الهدوء. وفعلا هذا اللي يحصل حتى مع الأمراض. أنا شفت واحد من دول اللي عالجوا السحر وكذا وكذا، دخلت مع واحد عنده أشوف إيش يسوي. فأول ما دخلنا جلس معه، أنا يمكن قلني أخوف من المريض نفسه، إيش بيسوي لما دخلت وشفت أماكن إحبال وصي يعني هذا ما أدري كيف، وحديدة سرير كذا ثقيل يخلوا الواحد يجلس فيهم يربطه. فأول ما جلسنا فعلى طول شق القرآن، إذا أنا نفسي يوم هدأت أطمئنت، وهذا أطمئن تماما، وبدأ يتحدث عن ما في داخله، مسألة نفسية لا أكثر ولا أقل. فبدأ هذا يعالج من هذا المنطلق يعني. فدائما عندما الإنسان يأتي إلى الأشياء، يعني شفت في أحدهم يقول إذا أردت أن تستمع إلى الله، إذا أردت أن تستمع إلى الله فقرأ كتابه، فأنت تتحدث مع الله، يعني تسمع الله يحدثك، هذا بمعنى يعني بس تخيلي، ما هو بمعنى أنه تجسيم أو كذا. فإذا أردت واشتقت إلى الحديث إلى الله فقرأ كتاب الله، فهو كلام الله وأنت تتلوه. وإذا أردت أن تتحدث إلى الله أنت فادعو الله، فادعو الله. أفأنتم له منكرون، سؤال إنكار عليهم، لأن إنزال الكتاب من الله هدى لعباده ليس أمرا ينكر، قد أنزل الكتب على الأولين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل ما آتينا موسى وهارون آتيناه هداه الذي حصل له وامتاز به من بين الأمم واستحق به أن اتخذه الله خليلا. والرشد إصابة الصواب ضد الغواية، وذلك بهداية الله تعالى له، وكنا به عالمين إما بصبره وعنايته في مقاومة الشرك كما تفيده الآيات التي بعد هذه، وإما بشكره على نعمه على نعمة إيتائه رشده. وقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني فيها تفاسير كثيرة أنها أتي رشده في سن مبكرة، والرشد هو بمعنى الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، ويقال فلان بلغ رشده، أي بلغ العمر أو السن التي يستطيع أن يميز فيها ويعلم أنه محاسب، خلاص بلغ رشده، يعلم أن هذا خطأ وأن هذا صواب، ولكن إضافة إلى ذلك يعلم أن هذا عليه عقاب. ولما الرشد قد يعرفها الإنسان وهو صغير عمره 7 سنوات أو كذا، يستطيع أن يعرف أن هذا مصلحة وهذا غير مصلحة، يعني تبتك حتى ولو من 5 سنوات يعرف أن هذا لو أعطيته شيء ومنعته من شيء وقلت له خذ هذا ولا ذا يختار الأفضل. لكن بلوغ الرشد أصبح يعني يعرف أن هذا خطأ وأن هذا صواب. لذلك الإمام زيد بن علي سلام الله عليه قال والله ما عصيت الله منذ عرفت يميني من شمالي، والله ما كذبت منذ عرفت، يعني إن الكذب عيب. فهكذا فهذا الإنسان الله أعطاه رشد وأعطاه، كما قال الإمام محمد بن الباقر عليه السلام قال كنا إذا بلغ الطفل من أبنائنا 2 سنين أول ما نعلمه أن ينطق بالشهادة، وإحنا أول ما نستطيع أن نعلمه باي باي، أول ما يجي لنا ولد ولا بنت باي باي يلا لين يتعلم باي باي. ولما نحن نعلمه شيء فيه يعني الله ينطق الله وينطق ما هو بكتب وشيء نعلمه، ولا يغني الأغنية حق العيد الميلاد ما قد حفظت حتى أنا هابي باي ها ف يعني هذا الرشد. بعدين يصبح الإنسان محاسب، يعني عند بعض الأئمة سلام الله عليهم يقول إذا استطاع الطفل أن يصوم 3 أيام متتالية، يعني لأنهم أخذوها من باب يا أولي الألباب، من باب التكليف في صاحب اللب، فالله سبحانه وتعالى يعني يا أولي الألباب كأنه نداء، وهذا قد عندها قد بدأ يفقه وكذا بدأه كأنه ولو أنه ما يحاسب أصلا إلا بعد بلوغ الرشد، بلوغ رشده بغض النظر عن الرشد هل في هذا السن أو كذا، لكن متى تطبق الأحكام، متى تطبق الأحكام، الأحكام لا تطبق إلا بعد بلوغ الحلم اللي هو السن، يعني لو سرق أو لو زنى أو لو ارتكب في هذا بعد ما يصل هذا يقام عليه الحد، لكن قبلها مع أنه يعرف أنه خطأ يعرف أنه ذنب لكن ما يطبق عليه الحد الشرعي. الحدود لا تطبق إلا بعد بلوغ الحلم، يعني بعد ما يبلغ الإنسان الحلم. الفرق بين الإنسان بين اللب صاحب اللب يعني السيد ما شاء الله، شوف هذا الولد أنا حاولت أن أشجع اليوم من مرأيته، يعني عمره يمكن 10 سنوات وكذا يطلع يصلي الفجر، يعني هذا شيء يشكر عليه، لكن لو تركها هل يحاسب عليها؟ يعني لكن لو الواحد قد هو في سن تكليف خلاص جلس ترك الصلاة قال لا لأن النبي صلى الله عليه وعلى قال اضربوهم لعشر لا ترك. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، يعني كنا عالمين باستقامته، وما أعطي رشده إلا لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الرجل مهيأ لأن يكون بهذه المكانة وبهذا العقل وبهذا اللب، فأعطاه الله سبحانه وتعالى رشده. ولذلك أنه تقريبا نقدر نقول أول من قرر علم المنطق كذا، كيف اسلوب السؤال، كيف اسلوب الحوار العقلاني. قال يعني ماذا تعبدون؟ قالوا نعبد كذا وكذا. قال يعني فانتظر حتى طلع القمر. قال انا هذا ربي، هذا قد هو افضل من. فلما اخذ قال لا احب الآثلين، هذا برب. فلما راى الشمس قال هذا اكبر، هذا ربي، ايش رايكم؟ وهما بالله سؤال استدراجي لقومه، لا هو يعلم. قال هذا ربي القمر، ما دام من هالمسألة مسألة أنتم معكم حجارها، خلونا نقول القمر. لكن أفل القمر فيش يسوي به في فترة، فاللي بيبقى لي إله في الفترة اللي هو غايب فيها. أتدروا ها الشمس أكبر، لما قالها إذن هناك إله غير هذا. فبدأ بهم بأسلوب المنطق، تعامل معهم بالأسلوب العقلاني، ولذلك أنهم رجعوا يحرقوه. قالوا ما وصلنا معك إلى نتيجة، ولذلك قلنا دائما الحوار الغير منتج يصل إلى نتيجة غير منتجة. فلما وصلوا إلى طريق مسدود معه، أنها أوصلهم إلى الطريق الصحيح، قالوا ها ما لنا إلا أن نحرق. مع حتى أسلوبه سيأتينا في أسلوبه مع الأصنام، لما أتى في يوم عيدهم هم ذهبوا كذا، وقال رجع على آلهتهم، ما لكم لا تنطقون لا تأكلون، لأنهم يحطوا طعامهم عندهم ويروحوا أساس يجي يباركوها لهم، ما يرجعوا إلا قد كل شيء جاهز. طيب ما لكم يعني لا تأكلون هذا اللي أمامكم، ما لكم لا تنطقون. فرغ عليهم ضربا باليمين إلا كبيرا، حط الفاس على كلام. فلما رجعوا قالوا فأسلوب يعني أسلوب. قال طيب اسألوه، اسألوه من فعل هذا؟ أنت تدري ما ينطقون. طيب كيف تعبدوه في الحجارة؟ يعني أسلوب عقلاني، منتهى العقلانية لكن مع منتهى الجحود والنكران. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما حقيقتها حتى أنكم تعبدونها بعكوفكم لها وحبسكم أنفسكم عليها خضوعا لها وتقربا إليها بالعكوف لها؟ يعني سبحان الله، إنسان الله سبحانه وتعالى يعطيه عقل، يعني نعرف النعمة اللي احنا فيها، أن وصلنا إلى هذا العقل وإلى هذا الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذا النبي العظيم. ولا تخيلوا رجل شطوله وش عرضه، إذا هو في المكتب حريص على أن يعمل تجارة، وأنا لاحظت أنا في السفرة هذه يعني حريصين في عملهم وربح ومكاسب وكذا وكذا، إذا نجي عند بوذا وقام يعبد لك بوذا، ولا جات من عنده بقرة ماشي، هذا المدير مدير شريكة عبقري في الكمبيوتر، عبقري بكل ما تعني الكلمة في الكمبيوتر، والله مشات البقرة وخضوع شيء غريب عجيب. أهو هذا جاء أمام هذا بوذا مثال بوذا رجل، وين وين وين العقل ذا اللي تشتغل به؟ يعني خلاص وقف، شيء عجيب. آمنت بالله، يعني يعرف الإنسان النعمة اللي هو فيها، إنها نعمة الله سبحانه وتعالى أن وجدنا بهذا المجتمع، وأن وجدنا بهذا المكان اللي استر لنا الله سبحانه وتعالى به الإيمان. أسهل من غيرنا، صح أن الإيمان مسهل للناس كلهم، لكن أنت في مجتمعك اللي أنت فيه أسهل بكثير أن تأتي في مجتمع مسلم غير أن تأتي في مجتمع كافر، يعني الفرق كبير جدا جدا. فقلت لك عندما تأتي تجد هذا الرجل اللي تحسد نفسك أنك ما أنت في ذكاء ولا في علمه ولا في معرفته ولا في عقله، وإذا عندما يأتي إلى أسوأ شيء وأهم شيء تجده في أهم شيء وفي أسوأ شيء. فإذ قال لأبيه وقومه، طبعا مسألة أبي إبراهيم مسألة خلافية طويلة عريضة، منهم من يقول أنها أبوه بمعنى جدة لأمه، ومنهم من يقول أنها عمه، ومنهم من يقول يعني، لأن في الأنساب الظاهر أنه ما في ما كان اسم أبوه آذر في النسب أو كذا، كل بعض يقول لأنها أبيه، يعني مسألة ليست يعني ما إحنا مطالبين منكر ونكير بايدي يسألنا في القبر ايش اسم ابو ابراهيم بايدي يسألنا من ربك وما دينك وما كتابك. هذا اللي احنا هي اشياء يجب علينا ان نتعلم محاسبين عليها. في اشياء لنا ان نفهمها ونعرفها ونطلع عليها لكن لسنا محاسبين عليها. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تماثيل وأنتم لها عاكفون. العكوف هنا بمعنى العبادة، ولذلك سمي في رمضان يسمى اعتكاف، معنى أن الإنسان خلص نفسه لهذه العبادة وتجرد من كل شيء إلى بقى الاعتكاف. هذا فلان معتكف في المسجد حتى ترك أهله وترك كل مشاغل الدنيوية وجلس في هذا المكان عاكفا على إيش؟ على عبادة الله والبحث عن طاعة الله. قال طيب أنتم ما معكم هذا التماثيل؟ وبعدين قال إنها تماثيل أصلا، يعني قد بيّن لهم إنها يعني ما قال هذه الآلهة، أولا قال هذه التماثيل، معكم تماثيل وأنتم لها عاكفون، حجار وتماثيل أنتم تصنعوها وتضيعوا وقتكم عكوف عليها، عبادة وطاعة وتقديم القرابين والتبرك بها وإعطاها كل شيء. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، اللي قال صاحبنا، قالوا احنا ما جينا وجدنا هذا الشيء، ما عندنا شيء، احنا مجرد برا، فهذا ما انشغله، خلي انه برا. والمشكلة ما هو دائما خليه برا، أنا أتحدى اللي يقول أنا أخلي برا تعال، أقول طيب هذا معك في نفس خلها، ما قال أهلك ولا تشتغل يعني، ولا تلاك راح يشتري بها أرضي أو يشتري بها شيء، لا نحرك. إلا الدين اللي الأساس فيه كل واحد يبحث لها ما يتعذر في عمل الدنيا. يعني لو لاحظنا بصراحة يعني معها 20,000 ولا 100,000 ولا 200,000، طيب أبوك ما اشتغل ولا حرك في تجارة ولا شيء، يعني سو مثل أبوك، وجدك ما اتجر ولا أبوك كان مخرط في القروش حقه ضيع كل شيء، سو مثل كلام أبو يخبر ما نبلاحظ مثله. طيب وفي الدين وفي العبادة؟ قال لا والله والد كان يسوي كذا وأنا عندي جاي شيء جديد، ابتدع لي شيء جديد، هذا سلفنا سلف ذلك، تبتدع شيء جديد في الدين؟ طيب كيف ما تبتدع في الدين؟ احنا ما قلنا لك تبتدع في الدين، ابحث في الدين، ابحث عن الشيء الصحيح. قال لا والله الشيخ فلان قال كذا او العالم فلان قال كذا او الامام فلان قال كذا، انا ما عاد استجاب، كفوني كفوني خلاص. كيف كفوه؟ طيب ذولا كفوك في الدنيا؟ ما قال لا الدنيا لا، ما عاد احنا بقى نبحث وبقى ندخل وبقى نخرج وبقى. هذه الاشكاليه، اشكاليتنا اليوم ان الاولويات هي التي ليست باولويات، او اولوياتنا اليوم ليست هي الاولويات. وما خلقت الجن والانس، هذه الاولويات، اولوياتنا العباده، ثم ناتي بالعباده لتحرك لنا الثانويات، معناها خلاص عباده وبس، لكن ناتي بالعباده هذه وبتقوانا وبخوفنا من الله، ثم نخليها تاتي على حياتنا اليوميه، على تجارتنا، على عملنا، على كذا، فنبدا نبحث عن دنيا ولكنها في اطار الاخره، نبحث عن الدنيا ولكن في اطار الاخره، ابحث عن التجاره، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وعلى هل تعلمت؟ هل فقهت في الدين؟ ما قال لا تتجر، قال اتجر، ولكن هل تعلمت؟ يعني إذا تعلمت الحلال والحرام والتعامل وكيف أن هذا ربا وكيف أن هذا ضرر وكيف أن هذا ظلم وكيف هذا، فاتجر. هذا رسول الله لا تتجر، بالعكس قال اذهب واحتطب، لما أتى ذاك وجاء يشحذ قال لا، الإسلام ما فيه الكلام، الإسلام فيه دين وعمل، دين وآخرة، ابحث لك عن أنا. فعندما يأتي طبيب مثلا يقول له تعلم دينك وكن طبيب حتى تكون عملك صحيح. يعني الآن في أطباء علماء تستطيع أن مثلا مريض مثلا امرأة حامل وبين خيارين أما أن تموت المرأة أو أن يموت الجنين أو أن يجوع، لا بد أن يكون الطبيب لديه خلفية حتى أنه يستطيع يتعامل في هذا الشيء. في أشياء كثيرة، المهندس، المحامي، الموظف، كل المدرس، المعلم، كلهم إذا لم يكن هناك مظلة فالدين هو مظلة نعمل تحته كل عملنا، العسكري، الطبيب، المهندس، المحامي، المعلم، العامل نفسه، العامل اليومي، هذا اللي احنا عامل النظافة اللي احنا نحتقر مع انه من اشرف الناس. اذا لم يكن فيه غطاء ديني ما فعل احد شيء، لان العامل هذا اذا لم يكن عنده دين ما قام بعمله على الوجه المطلوب. المهندس اذا ما كان عنده دين خل بعمله في الهندسة هذه سقطت العمارة، وهذا اللي نراه الآن. ما يأتي لنا مهندس يغش تسقط العمارة ويسقط أي شيء، يعني لأنه عمل غير متكن. فلذلك لا بد أن يكون الدين هو الأساس بالنسبة لنا، ثم نأتي تحت مظلة هذا الدين نستطيع أن ننتج، وننتج الأفضل لن ننتج الأسوأ. ولذلك لاحظوا حتى في الغرب في الدول الكفرية، لا نسميهم الدول الكفرية لكن عندهم مبدأ يسموه قانون أخلاقي. ولذلك لاحظوا عندما بدأ حق الاستنساخ كيف ثاروا كلهم الغرب وأوجدوا قوانين وسنوا شريعة عندهم تمنع وتحرم هذا الشيء، وتداعت الدول الغربية كلها وقفت ضد هذا الشيء حتى استطاعت أن توقف، أنهم أوجدوا نظام وأوجدوا قانون وشريعة تجرم هذا العمل. فمن باب أولى أن يكون المؤمن والمسلم تحت إطار الشريعة التي منعت هذه الأشياء وجننت هذه الأشياء وفتحت الطريق أساسا للناس حتى يكونوا منتجين، أن نكون جميعا تحت هذا الشيء. فإذا وضعنا إطار عام في حياتنا اليومية، شهد الله، حتى داخل بيتك، حتى مع نفسك، حتى وأنت تسوق السيارة وأنت في المظلة الدينية، سهلت الأمور، تحملت هذا اللي يسقط عليك، تحملت هذا اللي يفحص، تحملت هذا لأنك وضعت لك مظلة، هي مظلة الدين، والدين يأمر بالأخلاق وأنت في بيتك. مثل ما الواحد أولاد الأشياء جاي يقوم صلاة الفجر يطلعوا لها الضوء، فإن وضعها في الإطار النبوي كان المسألة مسألة خادية، هم محتاج لا يخططوا لا. حتى في تعاملك مع أهلك دائما حبوا، عندما نضع هذا المظلة لنا عملنا كله يمشي صح، لكن متى نستطيع أن نضع هذه المظلة؟ إذا استطاع الإنسان يكون صادق مع نفسه مع الله سبحانه وتعالى، وأن دائما دائما دائما عندما يأتي عليه الوضع يشتد يرجع إلى الله، وفوض أمره إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فإذا الإنسان فوض أمره إلى الله، وضع نفسه داخل هذه المظلة وكان عمله بقدر الاستطاعة، صحيح الإنسان قد يخرج، مستحيل أن تأتي المعصومين الأنبياء، ما أحد حتى من أما في الأمور اليومية قد حتى بعضهم يقول الأنبياء ليسوا معصومين العمل اليومي يعني. لذلك مسألة محاولة محاولة محاولة محاولة تخطي، يلا بكرة أنا بأصلحها، بكرة بأصلحها، بس إنك تقعد كأن عليك رقيب، فيبدأ الإنسان ينجح في هذا الطريق. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.